جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن ما كان قبل عقد النكاح فهو البنت وليس لأحد حق فيه لا الأم ولا الأب، وما كان بعد عقد النكاح فإنه لا حرج أن يكرم الرجل على ابنته أو أخته وكذلك المرأة، فيقال إن أهدي إليه بعد عقد النكاح فلا بأس، وأما قبل العقد فيكون للبنت. نعم. اما تزويجها قرعا فهو حرام ولا يصح، يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء قرعا. واما اذا كان بلغ الطرفين فانه حسن، لان كون اولاد الرجل تحت رعايه اخيه خير من كونه تحت رعايه رجل اجنبي، فهذا هو التفصيل في هذا المسألة. إن عُكِرَ المرأة فلا، وأما إذا كان بالاختيار والرضا فهذا حسن. طيب، هذا يختلف اختلاف العادات، إن الله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، لكن قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع يدل على أن من تمام العشرة أن يكون الرجل مع زوجته في رشوه، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لا بأس أحيانا أن ينام على سرير وحده أو في فراش واحد وحده، وإلا في العصر أن يكون الرجل مع زوجته في فراش واحد. نبدأ من الأول، لبس النساء باللباس المفتوح يعني أن المرأة تكون كافية عادية، والمرأة الكافية العارية قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا عنها صنفان عن أهل النار لم أره ما بعد، نساء كافيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسمة البخت المائلة لا يسمى الجنة ولا يجد ريحا، فهي صفة من صفات نساء أهل النار والعياذ بالله. والمرأة معمورة يلتشم الثياب، ولهذا نقول الأفضل أن يكون الثوب الأعلى الذي فوق السراويل قميصا، يعني لا تحدث شيء عن الأخرى حتى تبتعد عن كونها عارية كافية. وأما الثاني وهو حضور الصفات التي يغنينا بها حضور الصفات اللاتي يغنين بأغاني المطربين، هذا غلط. الأغاني المشروعة أو المباحة هي الأغاني التي ليست هادفة، أغاني معشقة تدل على الفرح والسرور، مثل ما جاء في الحديث أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، أو كلمات نحو. وأما الثالث وهي لبس المرأة المزوجة هي ثوبا تقدر قيمته ب5000 لا تلبسه الا تلك الليله، فهذا من الاسراف، وهذا الى التحريم اقرب منه الى النباح. فنسال الله للجميع الهدايه والتوفيق لما يحب ويرضى، انه على كل شيء قدير. اقول ان هؤلاء وامثالهم يدخلون في قول الله تعالى وجعلناهم ائمه يدعون الى النار، ولا شك انهم اثمون، وان من كسبوه من الاموال حرام صح لانه مبني على الباطل، ولا شك ان كل انحراف خلقي او فكري او عقدي او سلوكي ينعكس من هذه الحالات لا شك ان عليهم نصيب منه، لانهم دعوا اليه وساعدوا فيه فيحملون اوزارا مع اوزارهم. والواجب علينا ونحن أمة مسلمة والحمد لله أمة عفيفة أمة ذو أخلاق، الواجب علينا أن نحذر من هؤلاء، وإننا لا نأسف أن يوجد مثل هذا الإعلان تحت سمع وبصر المسؤولين عن الإعلانات التي يجب أن تكبت وأن لا تعلن. ولكن نسأل الله تعالى أن يهدي ولاة أمورنا للقضاء على مثل هذه الأمور التي تفسد العقيدة والأخلاق. ولا شك أن الأمة إذا فقدت عقيدتها وأخلاقها فإنها لا دمار، وسوف يكون بأسها بينها، لأن من الناس من على طول الخط في مفارقة هؤلاء ومنابذتهم، وسوف تتكون الأحزاب في الأمة إذا سمح لأمثال هؤلاء السفهاء أن يعلنوا مثل هذا الإعلان السيء الشر. ولعلنا نستعين الله تعالى بإيصال الأمر إلى المسؤولين حتى يمنعوا مثل هذا الشر الذي يعتبر أشد فأكا من السرطان في البدن. ثم يقول بالإعلان الطلبة والطالبات، أريد هؤلاء المطالبات أن يذهبن إلى أوروبا وغيرها باسم أنهن طالبات، فنسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله أمن على الإقرار. نسأل الله تعالى أن يجازي هؤلاء بعدله وأن يكبتهم وأن يملقهم الخسارة في أموالهم حتى يشعروا إلى الله عز وجل ويتوبوا إلى الله من هذا الإعلان السيء. ونسأل الله تعالى أن يسلط عليهم ولاة الأمور بالعدل حتى يصدوهم عن هذه الفتنة التي يريدون أن يفتتن الناس بها. لكن لماذا عجبوا أن تجمع السيارة إلى الحطام إلا ليموهوا الناس؟ أقول إن هذا التأمين وأمثال احترام، ولا يشك إنسان يعرف مصادر الشريعة ومواردها إلا أنه من الميسر. الميسر الذي قرنه الله تعالى بالخمر والأنصاب والأزلام، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لستم عن الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وجه كونه ميسرا أنك إذا دفعت كل يوم ريال كم تدفع السنة؟ كما قال هو 365 بناء على أن السنة ميلادية. أما السنة القمرية الهلالية فهي أقل من ذلك، ستدفع بالسنة 350 ريال. ثم قد يحصل لك حال يستوعب 100,000 فتكون الشركة ايش خاصة وانت رائع، وربما ينظر الآن لا أحسب على الحادث فتكون أنت الخاص. ولهذا أقول الله نسأل الله أن يعافي من البلاء. كثر الربا في المسلمين إما صراح وإما مهين، فهل يريد منا هؤلاء أن يكثر فينا الميسر أيضا والقمار والمبالغات؟ نسأل الله تعالى أن يكفينا شر أشرار. أقول إن هذا التأمين وأمثاله حرام، والقاعدة كل عقد يحتمل الغنم والغرم بين العاقدين فإنهم من الميسر. نقول كل عاقد إما غانم وإما غانم بمقتضى العقد لا بمقتضى الإشهاد أو اختلف. ولا من المعلوم إذا اشتريت سلعة 100 ريال ثم جلبتها في السوق ولم أبيعها إلا بثمانين فهذا غرم، لكن ليس بسبب العقد. ولهذا لفت بعض الناس قال كل شيء معرض للغنم والغرم، وقال إن الغنم والغنم في الميسر بمقتضى إيش؟ العقد. أما الغنم والغنم في مقتضى السوق والأسعار فهذا ليس فهذا خارج عن العقد. نعم. أما الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، فهذا يعني جماع. لكن الصحابة رضي الله عنهم أو أكثرهم قالوا إن الرجل إذا خلى بالمرأة